لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، كنا بفضل الله عز وجل في كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة قد وصلنا إلى باب مواقيت الصلاة، أليس كذلك؟ وكنا قد أخذنا بعض المواقيت إلى ميقات صلاة العصر، فقلنا أن وقت الظهر كما قال المصنف حفظه الله يبدأ من زوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، مضافا إليه ظل الظل الذي يكون عند الزوال، وهو ما يسمى بفيء الزوال. وذكر أنه يستحب الإبراد بالشمس والإبراد بالظهر عند شدة الحر، لأن الأصل في سائر الصلوات الصلاة على أول وقتها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، وفي رواية قال على أول وقتها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والمقصود يقول المصنف تأخير الصلاة في شدة الحر إلى وقت الإبراد، وهو الوقت الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر. وهذا يعني إذا استطاع الإنسان أن يكثر شدة الحر، سواء كان بالمكيفات، يعني ما تجيش مسجد في تكييف وتقول لك الجو برا النهاردة حر تعالوا نأخر الصلاة لانكسار الشمس. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد على الحصباء بلا سقف، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بدون سقف وكان بدون فرشة، فكان يصلي على الايه؟ على الحصباء، يعني على الحجار، فكانوا يعني يشعرون ويلامسون شدة الحر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده ويدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، واستدل بعموم الخطاب أبردوا. ثم قال وقت صلاة العصر، وهنا كنا قد توقفنا في المجلس الماضي، فقال ووقت صلاة العصر يبدأ عندما يكون ظل الشيء مثله، وأما وقت انتهاءه فقد ورد في ذلك أحاديث. يبقى اتفقوا على أن وقت العصر متى يبدأ؟ إذا صار ظل كل شيء مثله. ثم جاء أحاديث أربعة في نهاية وقت العصر، أولها حديث جبريل، وفيه أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين عندما صار ظل كل شيء مثليه، يبقى الوقت الأولان من مثله إلى مثليه. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، يبقى زود المسافة كمان شوية، لأن مثليه ما تكونش لسه المسافة الشمس اصفر. وجاء الحديث الثالث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى عندنا ثلاث أوقات للعصر. قال: ففي الحديث الأول جعل آخره أن يصير ظل كل شيء مثليه، والثاني وقت الإصفرار، والثالث مغيب الشمس. قال النووي: فأما وقت الفضيلة فأول وقتها ووقت الاختيار يمتد إلى أن يسير ظل كل شيء مثليه، ووقت الجواز إلى الإصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة من حال الإصفرار إلى الغروب، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع. هذا كلام جميل جدا. فجعل الوقت الأول وقت أفضلية، وقت أفضلية واستحباب من مثله إلى مثليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. والثاني إلى الإصفرار وقت جواز، وقت جواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وجعل بعد ذلك على خلاف بين العلماء، قال: وقت جواز مع كراهة، وقال بعضهم: بل هو وقت ضرورة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب، ما هو خلاص كده الحديث فيه جواز، لكن جاء حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. طيب، لماذا لم نقل أن الصلاة لا تصح بهذا الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطلها، إنما زجر من يفعل ذلك. فقال العلماء: فالصلاة صحيحة مع الكراهة. ثم ذكر أن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان تعجيل العصر، فقال عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. طبعا، والعوالي أطراف المدينة اللي هي قريبة من قباء الآن 2-3-4 كيلو بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين العوالي. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بل والقرآن حث على المداومة واستحباب تقديم صلاة العصر، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم من تركها، فقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ثم ذكر اختلاف العلماء في قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فقال: والراجح أنها صلاة العصر، وهو كذلك، أي أن الراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. واستدل لذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يبقى الصلاة الوسطى إيه؟ العصر. قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي رواية صرح قال صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا الرواية في الصحيحين: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها صلاة العصر. وكذلك فهم الصحابة، قال ابن مسعود: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا. إذن خلاصة القول أن للعصر كم وقت؟ ثلاثة أوقات. أحسن. الوقت الأول ها؟ وقت أفضلية من متى؟ من مثله إلى مثليه. ثم هو وقت جواز من مثليه إلى الاصفرار. ثم هو وقت ضرورة أو كراهة إلى غروب الشمس. ثم قال ووقت المغرب أو وقت صلاة المغرب يبدأ أول وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وآخر وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر على أرجح الأقوال. وأما حديث جبريل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في وقت واحد. قال العلماء فيه دليل على استحباب استعجال صلاة المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يغب الشفق، رواه مسلم. فقال وقد وردت أحاديث مصرحة باستحباب تعجيلها أي صلاة المغرب، فمن ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني يرى أين وقع السهم أو النبل، يعني ما زال الجو فيه نور وضياء. وعن عطية بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. يبقى هنا استحباب إيه أخوانا؟ أيضا تعجيل المغرب. قال ووقت صلاة العشاء يبدأ من غروب الشفق الأحمر كما تقدم، وأما آخر وقتها فمحل خلاف. يبقى كأن كل أوقات الصلاة هناك اتفاق في أول الوقت. فقال ذهب البعض إلى أنه نصف الليل، وذهب البعض إلى أنه إلى صلاة الفجر. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فهنا كأن هذا الفريق قال وقت الصلاة ممتد إلى وقت الصلاة الأخرى، فيجعلون العشاء إلى الفجر والصبح إلى الظهر. لكن الراجح القول الأول أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل كما جاءت الآيات والأحاديث. فقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فذكر الأوقات المتصلة وهي من دلوك الشمس إلى غسق الليل، أي منتصف، أي من منتصف النهار وهو أول وقت الظهر إلى منتصف الليل وهو آخر وقت العشاء. ثم ذكر الفجر منفصلا لعدم اتصاله بالأوقات، وهذا اختيار ابن عثيمين. لكن على عكس الصلوات الأخرى يستحب تأخير العشاء. طب ما للصلوات الأخرى يستحب يا أخوانا التعجيل؟ إلا في العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو إلى شطر الليل. ثم قالت عائشة كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. ثم ذكر كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. فعن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وهناك كراهة في هذا الاسم، كراهة في هذا الاسم، وقال لا يغلبكم على هذه أو على هذا الاسم، فيسمونها أو يدعونها العتمة أي الظلمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وذكر العلماء أنه لا بأس بالحديث في ثلاثة مواضع، كمصامرة ضيف وطلب علم وسمر مع أهل وغير ذلك. قال الترمذي وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم. شوت في فيه مطير مش حد مرجل هنا زين حد من أهل المنطقة فيش حد؟ طيب كلم الشيخ شوات فهو تضرب عليه يقول له مصلى النساء مقفول ويقول لك ايه. انا بضرب عليه شوف يرد عليك. قال واما السمر بعد العشاء فانه مكروه الا لضروره، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سمر بعد العشاء بعد الصلاه يعني العشاء الاخره إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر. ولما ثبت عن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. وكذلك إذا كانت الفائدة دينية أو للمسافر أو السمر مع أهله، لما ثبت عن ابن عباس قال رقدت في بيت ميمون ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل ساعة ثم رقد. يعني يستحب أنت لما تروح تيجي تنام مع أهلك أن أنتم تتكلموا أو تتسامروا، لكن إياك والغيبة، ما يبقاش بقى أخوك وأختك وأمك وعمتك وخالتك، لا، لو هيتكلموا في أمور يعني مباحة لا بأس بذلك. قال ووقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق ويمتد حتى طلوع الشمس. أغرب شيء واحد أمس بيتصل بي بقول عندنا أخ من العريش، ماشي شيخ موسى، بقول لهم أنا الأمير وأنا المسؤول وإحنا هنأخر الأذان الأول تلت ساعة. طب يا عم الشيخ أنت دلوقتي هتأخر الأذان الأولاني تلت ساعة، الأذان الثاني تلت ساعة، يعني نأذن والناس طالعة من المساجد كده أو الناس داخل المساجد ومالكوش دعوة أصل الناس دي. قلت لهم طيب يا جماعة نناقش المسألة يعني على يعني على علم، كيف؟ قال لأن كل اللي بيصلي بعد الأذان اللي شغال دلوقتي صلاته باطلة. طب يا عم الشيخ اهدى بس، خلي اللي بيصلوا 50 مليون بس من 90 مليون، يعني 50 مليون دول صلاتهم باطلة؟ قال آه. طيب كلام مين من العلماء ده؟ قال لك أصل زمان، فجابوا له الفتوى بتاعت الشيخ صفوة نور الدين والمشايخ، قال لا أصل دول كان زمان أيام النظام، يعني هو كده اتهم المشايخ. طب انت معاك حد؟ معهوش حد. انا المسؤول. قلت له ماشي، ممكن تاخر الصلاه لكن تاخر الاذان. طب يا عم في اخر الامر، طب في مجلس شورى علماء دلوقتي بينعقد كل شهر، خد فتوى منه او خد فتوى من العلماء عشان الاخوه يمضوا خلفه. انما كل واحد يطلع في دماغه حاجه، ناخر 10 دقائق وناخر 3 ساعه. طيب ايه دليلك؟ قال لك انا طلعت على السطح شفت ان الوقت ده بدري. طيب انت عندك علم في علم الفلك او علم النجوم او علم كده؟ قال لك لا ما عنديش حاجه، بس انا شفتها كده وخلاص، الفجر بيأذن ولسه الدنيا ضلم. سبحان الله. فليس الامر كذلك، بل ينبغي على مثل هذه او هؤلاء الاخوه ان يتريثوا. يعني قلت له طيب يعني انت ابطلت صلاه حتى العلماء؟ قلت له يا اخي طيب احنا عندنا بفضل الله في سائر البلاد علماء، في علماء في اسكندريه وفي علماء في القاهره، في علماء في بحر وفي علماء في ابلي، كل دول مع بعض جمله وتفصيله كده، ما فيش واحد يطلع فيهم مثلا يدينا محاضرة في القناة عن هذا الأمر ويثبت بالحجة والمناظرة أن هذا الوقت باطل وأن المسلمون. فالشاهد أن حتى لو كان الأمر مبكرا شيئا ما، فنقول ينبغي على كما يقول شيخنا حفظه الله فضيلة الشيخ وحيد، أننا نأخذ بالأحوط، نأخذ بالإيه؟ بالأحوى، فنصوم مع الناس أي مع الأذان الأول، ونؤخر الصلاة شيئا ما، ونؤخر الصلاة شيئا ما. قال ومعنى الغلس أي بقايا الظلام، والاسفرار ضوء النهار. أما الاسفرار فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ أحمد مصلى النساء مقفول والأخوات واقفين برا على الباب، ده لسه الاخ جه دلوقتي، الاخ جه دلوقتي حالا وقال الاخوات واقف على الباب. طيب ماشي، يعني انت نزلت فتحته؟ ماشي خلاص ماشي. قال اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، وهذا حديث صحيح صححه الالباني وغيره. قال طيب يصلوا بغلس وأمر بالاصفرار؟ قالوا يجمع بين الحديثين أنه يجوز الاصفرار وإن كان التغليس أفضل. قال تنبيهات وملاحظات. قال يكره تغليب اسم العتمة على صلاة العشاء، وإن كان يجوز ذلك أحيانا بشرط ألا يغلب أو يغلب. قال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. ومعنى يعتمون أي يحلبون الناقة في هذه الساعة المتأخرة. قال ومن ذلك من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة لوقتها، يعني من صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن صلى ركعة قبل صلاة المغرب فقد أدرك العصر، ومن قدر أدرك ركعة. خلاص يا شباب انتوا شغلين نفسكم بليه، خليكم معي. قال اعلم أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. مرة كنا في محاضرة لفضيلة الشيخ يعقوب، فدخلت حمامة المسجد، فالحمامة بدأت تروح يمين وشمال والإخوة إيه انشغلوا مع الحمامة. قام الشيخ حاطط السماعة وقاعد ساكت كده، فشوية دقيقة اتنين ما تكلمش خالص. فطبعا اللي كان بيبص الحمامة عامل ايه؟ ما تكلمش ولا قال الحمامة ولا قال اي حاجة. فضل دقيقتين ثلاثة كده لحد ما قال لهم خلصتوا فرجة على الحمامة؟ ها؟ خلصتوا بقى فرجة مع الشيخ أحمد ولا نكمل؟ ماشي. مش عارف سبحان الله، 7 أيام في الأسبوع ما بيحلاش الشغل في الحتة اللي قدام القبلة دي إلا النهاردة. مش الشيخ أحمد بس، ما فيش شغل النهاردة الشيخ أحمد؟ الأسبوع اللي فات حطيته على دماغنا مية و... الحتة دي نبه عليهم، دي اللي قدام القبلة دي في يوم السبت بس يعملوا حسابهم يسيبوها. الله المستعان. ماشي شيخ أحمد، ربنا يبارك فيك يا شيخ أحمد ويعزك يا رب. قال، خلاص الشباب، قال اعلم أنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. بعد ما قال من أدرك إيه؟ من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. ماشي يا شيخ موسى؟ من أدرك ركعة إيه؟ فقد أدرك الصلاة. قال ولا يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقته. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس. شوف بقى، اجمع بين الجواز وبين ان هو وسمه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق. ليه؟ أخرها من غير حاجة، أخرها من غير حاجة. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تأخيرها مع الأمراء إذا أخروها عن وقتها. فعن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. إذن لا تؤخر الصلاة إلا لحاجة. قال الفائدة الرابعة إذا طهرت الحائض أو عقل المجنون أو أفاق المغمى عليه أو احتلم الصبي أو أسلم الكافر قبل خروج وقت الصلاة بركعة فإنه يجب عليه صلاة هذا الوقت. وقال ومن زال عقله حتى خرج الوقت أي أغمي عليه قبل الوقت واستمر لا يجب قضاء تلك الصلاة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. ومذهب أحمد أن عليه القضاء، والراجح القول الأول. قال إذا طرأ عذر بعد دخول وقت الصلاة من حيض أو جنون أو إغماء ونحو ذلك ففيه أقوال لأهل العلم. يعني يعني الظهر أذن، امرأة قالت سأفرغ من إعداد الطعام بعد نصف ساعة وأصلي الظهر، بعدما فرغت وذهبت لتتوضأ إذا بها ترى دم الحيض قد نزل، ماذا تفعل هذه المرأة؟ تصلي ولا لا تصلي؟ 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول إذا أدرك ركعة ثم طرأ المانع وجب عليه الإيه؟ القضاء. والثاني لا يجب عليه القضاء إلا إذا أدرك وقتا يسعى لأدائها فلم يؤديها حتى طرأ المانع. والثالث لا يلزم القضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة. قال ابن عثيمين وهذا تعليل قوي أي الأخير، لأن الأصل براءة الذمة وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو قول مالك وذفق من الحنفية. قال فإن قضاها احتياطا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآس. قال إن أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلها قبل خروج الوقت فمات قبل فعلها لم يكن عاصيا. قال من صلى قبل الوقت لم يجز صلاته في قول أكثر أهل العلم سواء فعله عمدا أو خطأ. 1 ظن غروب الشمس فأذن المغرب ثم أقام فصلى، فبعدما فرغ من الصلاة إذا بالشمس قد طلعت من دون السحاب فإذا بالمغرب لم يؤذن بعد. هل يعيد الصلاة ولا لا يعيدها؟ لا يعيد الصلاة. طيب كان صائما فأفطر، يعيد يقضي اليوم ولا لا يقضي؟ لا يقضي اليوم، صيامه صحيح، لكن يعيد الصلاة. قال لا يجوز للإنسان أن يصلي الفرض إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت. قال إذا علم باجتهاد منه أن وقت الصلاة قد حان فصلى، ثم تبين له أنه خطأ فعليه الإعادة. قال لا يكتفي الاعتماد بدخول وقت الصلاة مجرد سماع الأذان من مزياع حتى يتيقن أنه أذان البلد المقيم فيه. يعني الشيخ كأنه يركب أن أنت مش مع الراديو، إنما مع الإيه؟ مع المسجد. ثم يعني بقيت لنا مسألة نرجعها إن شاء الله تعالى حتى نأخذ شيئا من الأصول. نعم. بتقول ايه؟ علي صوتك لو سمحت. نعم. لا، هو العلماء مش مختلفين او في المسألة، يعني المسألة كلها اجتهادية ما فيش فيها نصوص، تاخد بالك ازاي؟ كلها مسألة ظنية ليس فيها شيء يقيني. بعض الناس يقول هذا، او اكثر الناس يقول هذا هو الوقت المختار، وقليل من يخالف ذلك. طيب اين وصلنا في الاصول؟ في الاول فين يعني؟ اول خالص. احنا بقالنا 7 شهور في الاول خالص. معظمكم ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب احنا نبدأ من الاحكام التكليفية صفحة 26. ايه؟ يعني اخذنا، طب اللي اخذ معانا 3 مرات، اللي اخذ معانا الاحكام التكليفية ارفع ايده. طيب نمر عليها سريعا كده، معلش يا شيخ اسماعيل. قال الاحكام التكليفية، ولا نخش على طول الوضعية؟ صفحة كام؟ 39. اعطي التليفون ده للدكتور، دكتور محمد القاتل. نعم تمام. لا لا، في الاخر هناك الدكتور. الدكتور هو تليفون مين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله تعالى في قواعد الحرام، صفحة 41، قواعد الحرام. قال قاعدة قد يكون الشيء واجبا حراما، قد يكون الشيء واجبا حراما وقد يمتنع ذلك. قال الفعل الواحد قد يكون حراما واجبا أو حراما حلالا، وذلك في مواضع. الواحد بالنوع، يعني النوع الواحد، العبادة الواحدة، السجود مثلا. قال فالسجود واجب إن كان لله، ومحرم إن كان لغير الله. يبقى يقول لك حكم السجود إيه؟ تقول له ممكن يبقى واجب وممكن يبقى حرام. فإذا كان في الصلاة الفريضة فهو واجب لله، وإن كان لصاحب قبر أو لشجرة أو لحجر أو لبقرة فهو إيه؟ حرام. قال: ومن ذلك أن يقع الفعل في وقتين أو حالتين أو بقصدين أو من شخصين فيكون واجبا في إحدى الصورتين ومحرما في الأخرى. قال: أن يقع الفعل في وقتين كالجماع في نهار رمضان حكم إيه؟ حرام. طيب الجماع في ليل رمضان إذن هو حكم واحد الجماع، لكنه في النهار في رمضان حرام وفي الليل مباح. طيب قال: أو في حالتين حكم جماع المرأة إيه؟ مباح، وقد يكون واجبا إذا وصل إلى مدة الإيه؟ الإلاء. طب حكم جماع الحائض؟ طب ما أنت لسه جاي الجائز، يبقى على اعتبار حال الإيه؟ في حالة نقول لك يجوز، وفي حالة نقول لك واجب، وفي حالة نقول لك إيه؟ حرام. قال: أو بقصدين. تمام. قال: فالأكل في نهار رمضان حرام في النهار، غير حرام في الليل، حرام من المرأة الطاهر، حلال من الحائض، حرام من المريض بقصد انتهاك الحرمة، حلال بقصد استباحة. قال: أو بقصدين. رجل مسافر فأفطر في السفر. طب ليه أفطرت يا عم؟ قال لك أفطرت وخلاص، صيام ايه وبتاع اللي انت بتقول عليه ده؟ حكم افطاره هنا حرام، حرام لانه استهزاء بشرع الله. لكن واحد تاني افطر، ليه افطرت؟ قال لك اخذا بالرخصة وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده حكمه ايه؟ جائز، حلال. طيب قال: او من شخصين فيكون واجبا كحكم الصلاة للعاقل. ها؟ واجبة. تم حكم الصلاة على المجنون ليس عليه صلاة. إذن اختلفنا من شخص لشخص، فهنا الفعل الواحد قد يكون واجب وقد يكون حرام وقد يكون مباح. قال: أما الفعل الواحد بالشخص فيصعب تصوره كونه واجبا حرام وهو مع ذلك ممكن، أي في مذهب الحنابلة فقط. يعني يقول له انت بتصلي هتؤجر وهتأسم في نفس الوقت، هتؤجر على الصلاة وهتأسم على انك صليت على سجادة مغصوب، سرق سجادة او غصب سجادة وقام فريدها ومصلي عليه، يؤجر على الصلاة ويأسم على الايه؟ على السرقة او سرقة استباحة الايه؟ المسروق. قال: أن يفعل الرجل فعلا معينا كصلاة معينة، فهل يمكن أن تكون صلاته حراما واجبة فيثاب عليها من جهة آداب للواجب ويعاقب عليها من جهة كونها محرمة؟ قال: ومثلوا لذلك بالصلاة في الدار المغصوبة، وقالوا إنها منظور إليها من جهتين منفكتين. قال: ونمثل لذلك بقصة سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، اللي هي كانت في آخر ليلة من إيه؟ من رجب. طب هم دلوقتي آخر ليلة في الشهر الحرام، هو ما فيش قتال في الشهر الحرام، بس لو سابوهم بالليل على الصبح اللي هو أول يوم من شعبان هيكونوا دخلوا الحرم، يبقى كده كده ايه؟ اما قتال في الاشهر الحرم او قتال ايه؟ في الحرم. هم كانوا على ابواب مكة، فقال لك احنا نسيبهم للصبح عشان نقاتلهم في شعبان، يبقى الاشهر الحرم ايه؟ انتهى. لكن لو سابوهم لحد طلوع الشمس هيكونوا دخلوا فين؟ الحرم. يبقى كده كده ايه؟ فاستعانوا بالله وايه؟ وقاتلوا. فطبعا المشركين يا انتهى كل ايه الشهر الحرام، ادي الدقوم بيقوم الاذن الحدود بقطع الاذن، ادي السلفيين بيعملوا، ادي يا عم. طب والمسجد الحرام ده انتوا عملتوا مصيبة، اخرجتم اهله ايه طردتم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة من بيوتهم، ومش بس طردوهم ده استولوا على الايه على المال كمان، في غصب وظلم وسرقة، وجايين عشان اتنين اتقتلوا تتكلموا في المسألة. لذلك قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى أن قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني يعني قال لك إن دول أجروا على هذا الفعل وإسموا على أجروا على الجهاد والخروج وأسموا على القتال في الإيه؟ في الأشهر الحرام. قال قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. خلي بالك خدنا قبل كده ما لا يتم ترك الواجب إلا ما فعل الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. وضربنا مثال بإيه؟ بالسفر إلى مكة في حق المستطيع للحج، حج عليه واجب، يبقى السفر لمكة ايه؟ ولا يقول لك لا انا الحج علي واجب خلاص، ها يبقى ايه؟ خلاص يبقى ان انا احج في بلدي. سهلة او ان احنا نعمل كعب، ها كم لوح قبل كش وندهدهم اسود ونطوف عليه. كان بيقول له يجوز الاعتكاف في البيت، قال له ما فيش مشكلة، وهات صندوق أسمر واعمل لك عمرة بالمر، ها؟ فهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تقابلها ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو إيه؟ واجب. نعم واجب تركه. يعني ايه؟ شاب قالوا الانترنت فيها فوائد، دخل نت ليه؟ قال لك اخش على مواقع الاسلامية وموقع المشايخ شيخ وحيد والشيخ حسان والحويري وهجيب المحاضرات وهسمع الاشرطة وهخش احضر مع الغرفة. فاذا هذا الرجل يبتلى بالدخول على المواقع المحرمة ولا يستطيع أن يدفع نفسه، نقول له هنا إيه حكم أنه يستمر على هذا الأمر؟ حرام، ويجب عليه فصل النت. يا عم الدروس لا، أصل لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، يبقى لا يجوز. واحد عنده جاب تلفزيون عشان القنوات الإسلامية، وبعدين فوجئ ان هو واهل بيته بدأوا ينحرفون شيئا فشيئا، بدأوا بالجزيرة وانتهوا بروتانا سينما، خلاص بقوا بين روتانا سينما وبانوراما درام، والادهى انه بقى يخلي الفيلم يخليه يتأخر عن الصلاة، يبقى نقول له ايه؟ ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو ايه؟ ويجب عليك انك تتخلص من التلفزيون ده فورا. ليه؟ لانه كان سببا في ارتكاب المحرم. قال قواعد المندوب، قاعدة هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ رأى الحنفية ان قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم يدل على تحريم قطع المندوب بعد الشروع فيه، واستدلوا بحديث عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض بنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة إليه وكانت بنت أبيها. يعني إيه بنت أبيها؟ لا مش مقربة، ها يعني كأنها تقول إن عائشة وحفصة زي أبو بكر وإيه وعمر، فكان عمر قوي يصدع في الحق، صلح الحديبية يطلع يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق؟ ألسنا كذا؟ لما نعطي الدنيا في ديننا؟ أبي يعمل حاجة، يا رسول الله أضرب عنقه، حاطب بن أبي بلتاع: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق في أسرى بدر نقتله. وكان كان سريعا قويا في الحق لا يسكت. قال: فابتدرتني فذكرت ذلك له. ما استنتش، يعني كأن عائشة كانت عايزة تمهد وبالراحة كده وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا على طول. فقال: اقضيا يوما آخر مكانه. فأمرهما بالقضاء. قال: ورأى آخرون من الأئمة اكتب هذا قول جماهير العلماء أن القاعدة المذكورة غير ثابتة، أما الآية فالاستدلال بها فيه نظر، والسياق أن المراد بها أن معصية الله ورسوله تبطل الأعمال السابقة، وأما الحديث ففيه الإرشاد إلى أن يوما آخر يقوم مقام. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع جزاكم الله خير أمير نفسه. يبقى الإنسان اللي صايم لا يجب عليه الإتمام، وإن أفطر لا يجب عليه القضاء، إنما يستحب له فقط أن يتم الصيام، يستحب ولا يجب. فإن أفطر، هذا نتكلم في الصيام اللي يا أخوانا صيام النافلة، صايم النهاردة يوم من الستة من شوال، صايم النهاردة الاثنين، صايم النهاردة 13، صايم النهاردة يوم لله، صايم النهاردة يوم قضاء من رمضان. ها، يفطر ولا لا يفطر؟ هو صيام واجب ولا غير واجب؟ يعني الخلاصة يفطر ولا يكمل؟ يفطر. اخوانا الصيام الواجب كام؟ ها، الصيام الواجب كم نوع؟ 3، رمضان ده باتفاق، والكفارة والنذر المعين، تمام. هذا كفارة التتابع، هذا الذي يجب فيه الإتمام، كفارة التتابع كالزهار إذا بدأها، أو كالقتل، أو كالجماع في نهار رمضان. بدأ الشهرين يبقى يقول لك أنا صائم يوم كفارة، يجوز أفطر؟ أقول له لا، ليه؟ لو أفطرت هتجيب من الإيه؟ تستان. أما لو صائم صيام 3 أيام، هيصوم 3 أيام كفارة يمين، صام اليوم الأولان وفطر يومين وجيه يصوم الثاني الظهر كده لقى نفسه جوعان، يفطر؟ يفطر، هذه ما في مشكلة. كذلك النذر، النذر المطلق أيضا إذا شاء أن يفطر يفطر. قال: لله علي أن أصوم 5 أيام، صام اليوم الأولان وبعد أسبوع جاب الثاني، وهو في اليوم الثالث لا أعزومه كويسة، يفطر عادي يفطر. لكن قال: لله علي أن أصوم 10 أيام الأخيرة من شوال، النهاردة 19 يوم 25، جه يفطر؟ نقول له لا. ليه؟ لأن ده نزل معين، أنت عينت النزل. فالمقصود هنا صيام النوافل. قال: فهو أمير نفسه. خلاص هو يكمل وعليه كفارة يمين. ثم قال: ويستثنى من هذه القاعدة الحج والعمرة، فإن المكلف إذا دخل فيهما بالإحرام حرم عليه رفضهما ووجب عليه الإتمام إجماعا، لقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وإذا أفسدهما بعد الشروع وجب عليه إتمامهما وقضاءهما. يعني إيه؟ متى يبطل الحج والعمرة ونقول له خلاص ما تكملش؟ ها متى؟ الجماع يبطل ولا يفسد؟ نعم، عندما ايه؟ احسن. الحالة الوحيدة التي نقول له لا تكمل اذا كفر. تأخرت ليه عبد الرحمن؟ تأخرت ليه؟ مش احنا قايلين الساعة 7:30؟ تأخرت ليه انت والرجالة اللي جايين متأخرين معاك؟ ماشي يا رجالة، هنعديها المرات. الرجالة اللي جايين متأخرين كلك النهاردة هنعديها المرات. انا مطنش بمزاج. لا لا لا، ده عبد الرحمن والرجالة بتوعنا اللي هنا، مش رجالة السفر، ده هم نايمين هنا. قال استثناء الحج والعمرة عند الفساد. عند الايه؟ الفساد، كالجماع، كأن يفوته عرفة، كالمباشرة. رجل أحرم بالحج فوصل صبح يوم النحر لقاهم في مزدلف أو طلعوا من مزدلف، يعمل إيه؟ يتحلل بعمرة ويمشي معاهم ويرمي الجمار ويرجع ويبيت في ميناء 3 أيام أو يومين. ليه؟ مع أنه غير محسوب له الحج. أو رجل جامع امرأته في عرفة، أو جامعها يوم التروية في ميناء بعدما أحرم بالحج، نقول لحجك فاسد وكمل. ليه؟ لأن هذه المسألة فيها إجماع. ثم قال قاعدة سنة الكفاية، زي واجب الكفاية. يقال هنا ما قيل في واجب الكفاية من سنن الكفاية كصلاة التراويح وإلقاء السلام إن كان القادمون جماعة، والأذان والإقامة لصلاة الجماعة. طبعا هو على مذهب الحنفية أو الشافعية أن الأذان إيه؟ سنة، لكن الراجح أن الأذان فرض كفاية. الراجح أن الأذان فرض كفاية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، حديث مالك بن الحويرث. فالأذان من فروض الكفاية. يعني إيه؟ يعني لو جاء الفجر وجميع مساجد منشأت عباس لم تؤذن، لا أذن أول ولا أذن ثاني، آثم الجميع، جميع أهل القرية؟ لا طبعا، آثم جميع القائمين على المساجد المؤذنين، سواء كانوا بالتعيين أو بالمكافأة أو متبرعين. أنا متبرع وأسم، لأنك كنت سبب، اعتمدنا عليك وسبناك. لكن لو أنت قلت ما نش مأذن أو مش هودرك الأذان كنا طلعنا واحد تاني. لكن لو مسجد الفتح أذن وبقيت المساجد ما أذنوش، خلاص. لذلك يا أخوانا، ليه؟ لأن مسجد الفتح يستطيع أن يسمع القرية كلها. وقلنا قبل كده في ضابط فرض الكفاية أن له تعريفان. التعريف الأول إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الباقين، وهذا تعريف ناقص بعض الشيء. لكن التعريف الأتم إذا قام به من يكفي سقط عن الإيه؟ عن الباقين. إزاي؟ إحنا قلنا من شئت عباس لو أذن مسجد واحد يكفي ولا لا يكفي؟ ها؟ يكفي. طب القاهرة الكبرى أذن مسجد واحد يكفي القاهرة؟ لا لا يكفي طبعا. هيكفي فين ولا فين؟ اسكندرية، المنصورة، كفر الشيخ، المدن الكبرى دي، هل يكفي أذان واحد؟ ما يكفيش طبعا. نحتاج كام؟ شوف كل حي مثلا يحتاج مسجد 10 يبقى 10 مساجد. القاهرة تحتاج 50 مسجد، يبقى فرض الكفاية كام؟ 50 مسجد. طب حد المسافة، مدى وصول صوت المؤذن، مدى وصول صوت الايه؟ المؤذن. فهذه يعني حد فرض الكفاية أو سنة الكفاية كما ذكرنا. لذلك مسجد يتأخر دقيقة 2 3 5 دقايق يأذن ولا ما يأذنش؟ يأذن عاد. طب لو تأخر نص ساعة خلاص يقيم فقط ولا يؤذن. قال قواعد المباح، قاعدة دخول المباح تحت التكليف. طبعا قبل كده قلنا ما هي الإباحة؟ ها؟ ما احنا قلنا زي صلاة التراويح، قاعدة سنة الكفاية لا يأسم تاركها لكن يكره، يلام، يلام أهل القرية إذا لم يصلى في أي مسجد صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح إيه؟ في جماعة سنة، بل أصل صلاة التراويح سنة. لو رجل ما صلاش التراويح في رمضان قد يأسم ولا لا يأسم؟ لا يأسم. ليه؟ بحديث 5 صلوات، وحديث معاذ إن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فهذا لو مسجد واحد صلى القيام فقد أقام السنة، لكن لو جميع المساجد لم تصلي القيام فقد تركوا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يلام عليها. لا أنا قلت تأثم، تلام، يكره. لما سئل الإمام أحمد عن رجل لا يسلي الوتر قال ذاك رجل سوء، خلافا لمن أوجبه. طيب آخر قاعدة، قال دخول المباح تحت التكليف. تقدم لنا بيان الإباحة، ما هي الإباحة؟ عندما ايه؟ وهل انا قلت اذا ناموا عن الاذان يأسمون؟ انا قلت تركوا الاذان، تركوا الاذان، ما قلت ناموا عن الاذان. اذا ناموا جميعا خلاص، نعم، حتى ولو بس نام بشيء او ترك الاذان بشيء مباح له. لكن اهل القرية صحيح قاعدين بيتفرجوا على ماتش، طبعا متعمد، فمن ترك الصلاة متعمدا هل يأثم أم لا؟ من تركها ناسيا أو نائما يأثم أم لا؟ على هذا تمضي الأحكام الشرعية، على هذا تمضي الأحكام الشرعية. ويعني نتوقف هنا إن شاء الله، تاخذ استراحة دقيقة أو دقيقتين ونقف عند قواعد المباح. هذا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أهلا نبيه علي أحزاب إسلامية.